لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات من سورة الجمعة بدأها الله سبحانه بهذا النداء المحبب إلى أهل الإيمان، فأمرهم سبحانه وتعالى بالسعي والاهتمام لأمر صلاة الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا رفع النداء، فاسعوا إلى ذكر الله، اهتموا بخطبة الجمعة واستمعوا لها استماعا جيدا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع والشراء. يقول العلماء إن البيع والشراء حرام في ساعة الجمعة على من تلزمه الجمعة. تلزم الجمعة كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم صحيح غير مسافر. تلزم الجمعة كل مسلم، لأن الكافر يخاطب بالتوحيد ابتداء. كل مسلم بالغ، فالصبي لا تجب عليه الجمعة، وإنما يربيه أبوه على تعلمها، فيأتي به أبوه إلى الصلاة حتى يألفها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بالغ عاقل، لأن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. فتجب الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل حر، لأن العبيد لا تجب عليهم الجمعة. ثم يكون ذكرا، فالجمعة تجب على الذكور إذا كانوا من أهلها وخلوا من العذر. أما النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهن: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة إذا صلت في بيتها صلت ظهرا فقد أحسنت، وإذا أرادت أن تأتي المسجد فتصلي الجمعة فلا تمنع من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا وهذا، فصلى الله عليه وآله وسلم. وإنما بعض النسوة تحسب إحداهن بما أنه لا تجب عليها الجمعة، فإذا ما جاءت المسجد فصلت الجمعة تذهب إلى بيتها فتصلي الظهر مرة أخرى، وهذا من الخطأ. إنما فرض الرجال الذين توفرت فيهم شروط الجمعة الجمعة، لا يقيهم من المساءلة بين يدي الله رب العالمين إلا الإتيان بفرض الجمعة. أما النساء ففرضهم على التخيير، إما الجمعة في المسجد مع الإمام، أو أن تصلي الظهر في بيتها. فتجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة. ثم يكون صحيحا، لأن المريض الذي يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه الجمعة. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إنما إذا أطاق المريض الحضور للجمعة فقد أحسن. وبعض المرضى لا تطيب نفسه أن يصلي في بيته مع أن الرخصة معه، فنسأل الله سبحانه أن يعافيه وأن يخفف عنه وأن يأجره الأجر الكامل الجزيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون صلاة الجماعة، وكان بعضهم صاحب عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة، ومع ذلك لم يكن ليبيح لنفسه أو لم تكن تطيب نفسه أن يصلي في بيته والأذان مرفوع حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما كان يأتي إلى الصلاة. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذا استقر هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من حيث الزمان، السابقون دخولا إلى الجنة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بيد أنهم يعني أهل الكتابين اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني الله رب العالمين أمرهم بالجمعة والاهتمام بها ووعدهم عليها الأجر الجزيل فاختلفوا، فكان اليهود غدا يومهم السبت، والنصارى بعد غد يومهم الحد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يوم الجمعة خير يوم من طلعت فيه الشمس، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه هذا الخبر أشار بيده كأنه يقلل هذه الساعة، زمنها يسير. ثم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متى تكون هذه الساعة، فقال أبو هريرة يكلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام كان من أحبار الكتاب، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صفاته واسمه مذكورة في التوراة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه يقول وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما استمع عبد الله بن سلام إلى النبي وهو يتكلم أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فعبد الله بن سلام هذا رضي الله تعالى عنه وكان كبير أحبار اليهود في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي وعرف صدقه قال له: يا رسول الله، إن أنا أعلنت إسلامي بك اليهود قوم بهت يبهتونني، فسلهم عني. فجعله النبي في مكان وقال: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا. فقال النبي: أفرأيتم إن أسلم هو؟ قالوا: عافاه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام بعدما سمع الحوار الذي دار وقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فإنكم تعلمون أنه رسول الله. قال الله عنه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو مذكور في كتبهم باسمه وصفته صلى الله عليه وسلم. قال الله يحكي قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله يخاطب موسى: ورحمتي وسعت كل شيء، يكلم الله بهذا موسى يقول: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فصلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. المهم أسلم عبد الله بن سلام وصدع بالحق، فبهته اليهود وكذبوا عليه وقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا، أو كما قالوا: عافانا الله وإياكم من مكر هؤلاء الناس. أحبابنا الكرام، تكلم عبد الله بن سلام مع أبي هريرة وذكر له أمر ساعة الجمعة وأن عبد الله بن سلام يعرفها، فقال له أبو هريرة: وأي ساعة هي؟ قال: الساعة التي بعد العصر قبل غروب الشمس. فقال أبو هريرة: يا ابن سلام، فإنها ساعة لا صلاة فيها، من مكروهات الصلاة ذكرناها من قبل، حين تبدو الشمس بازغة حتى تشرق وترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ويحل الظهر، وحين تضيق الشمس الغروب حتى يتكامل غروبها، تلك أوقات كراهة الصلاة. فقال أبو هريرة: يا ابن سلام، هذه ساعة لا صلاة فيها. فقال له: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ فأحبابنا الكرام، اهتموا بهذه الساعة. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من روى عن النبي وهو في صحيح مسلم أن هذه الساعة التي فيها الإجابة من حين جلوس الخطيب على المنبر حتى تقام الصلاة. إذن فلعلنا الآن فيها، ولعلها تتنقل، قد تكون في جمعة ما في هذا الوقت، وقد تكون في جمعة أخرى في وقت غيره، ليجتهد الإنسان في الطاعة. ولعل كونها ساعة إجابة في هذا الوقت نلمسه من بضعة الأشهر التي مرت بدون جمعة احترازا من الوباء، ثم لما فتحت الجمعة ورفع الدعاء إلى السماء كانت الأعداد في تناقص، ثم بعد ذلك كان الناس يعيشون حياتهم قل أشبه بالطبيعي لا بالطبيعي. وذاك فضل يؤتي من يشاء، فاللهم أدمها نعمة يا رب العالمين واحفظها من الزوال. أحبابنا الكرام، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه تلك الساعة التي لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. أسأل الله أن تكون هذه الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. نسأل الله السلام. ما معنى الطبع على القلب؟ الطبع على القلب هذا عقاب من الله، عاقب الله به اليهود وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والطبع على القلب عقاب عاقب الله به المنافقين، فقال سبحانه: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالطبع على القلب قد يجعل هذا الإنسان المسلم يبتلى أن يخرج من الدين أصلا، نسأل الله السلامة والعافية، فهو شر كبير، فحافظه على الجمعة، هذا ترهيب من تركها. وأما الترغيب في أدائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، أو قال والعمرة إلى العمرة، كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالذي يصلي معنا الجمعة ثم بعدما يصلي الجمعة ينصرف منها، فنرجو من الله سبحانه أن يكون الله قد محى له كل ذنب أذنبه إلى الجمعة التي قبلها، وكذلك في كل جمعة، يعني هذه الجمعة يمحو الله بها الخطايا كما يغسل الماء الدرن والوسخ، وكذا الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أحبابنا الكرام، واهتموا للجمعة واحرصوا على التبكير لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، أو قال: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه وغسل سائر بدنه، أو جامع أهله فاغتسل بعد ذلك. من غسل واغتسل وأتى الجمعة فمشى ولم يركب، يعني لقرب مسافته، ثم دنا من الإمام فجلس في الأمام لم يجلس في الخلف. كنا نبهناكم على أمر التحجز أكثر من مرة، يعني نبهناكم على أمر التحجز والذي يفرش مصليه خاصة به وكذا، قلناها تنبيهات بعد صلاة العشاء مرات ومرات حتى مللت أن أذكرها، وقيلت في الجمعة وها هي تعاد مرة ثانية. قال النبي ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، لم يخطو خطوة إلا أعطي بها أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، لا تجد مثل هذا إن شاء الله. تسمع ما أقول؟ يعني إنسان استيقظ فاغتسل ثم جاء الجمعة، فلما جاء الجمعة مشى ولم يركب، ثم دخل المسجد فدنا من الإمام، يعني على قدر قربه لأنه لا يتخطى الرقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة، قال له النبي اجلس فقد آذيت، فأنت تأتي لتؤجر فإياك أن تأثم. قال له النبي اجلس فقد آذيت فلا تؤذي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إنسانا أن يقيم إنسان فيجلس في مجلسه، إنما إذا جاء إنسان إلى الجمعة وبكر إلى مكان وجلس فيه ثم قال كانت إليه حاجة كنقض وضوء أو نحوه، ثم رجع إلى مكان فهو أحق وأولى به. أما أن يجلس في داره وفلان يضع له مصلية وآخر يضع له مفاتيح وثالث يضع له مدلية ورابع يضع له كتاب وكل يقول ده موضع فلان ده موضع فلان، اتقوا الله يا عباد الله، والذي يأخذ حق الناس من حقه هذا مغتصب. وصلاة في الأرض المغصوبة فيها خلاف بين الفقهاء لا أطيل بها الكلام، إنما هو عند الجميع أخطأ وأثم، غفر الله له وله للمسلمين. أحبابنا الكرام، دنا من الإمام فاستمع وأنصت، استمع وأنصت لعلها من عاجل بشراي، والحمد لله. كيف من عاجل بشراي؟ يعني لما يتكلم معي كثير من الناس في أثناء الأسبوع، الجمعة استفدنا منها كذا واستمعنا كذا وسرنا بكذا وقل لنا كذا ونبهنا عن كذا، هذا كله يجعل الإنسان في فرحة أنه يعمل شيئا لعل فيه الإفادة إن شاء الله رب العالمين. استمع وأنصت، هذا الإنسان يعطى بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. فالله أكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يأتي الجمعة أن يغتسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخطب، فدخل رجل من المهاجرين الأولين عثمان بن عفان، كان في بعض حاجته فشغل عنها فاستمع نداء الجمعة فتعجل متوضئا ولم يغتسل وجاء المسجد، فلما دخل متأخرا قال له عمر أية ساعة هذه؟ قال العلماء فيها أنه جائز لخطيب الجمعة أن يكلم بعض الحاضرين يوجه توجيه يستفيد فايدة. فقال عمر لعثمان أية ساعة هذه؟ يعني أية ساعة هذه؟ جاء متأخر ليه؟ طب ما كثير من الجالسين أمامي جايين متأخرين، ولا عطل الجمعة مع كل اللي داخل أية ساعة هذه أية ساعة هذه مش هنخلص، فتعالى بدري. فقاله عمر أية ساعة هذه؟ فقال عثمان كنت في بعض حاجتي فسمعت التأذين فلم أنقلب إلى أهلي فما زدت إلا أن توضأت. فاعتذر رضي الله عنه أنه كان في بعض حاجة أهله وأنه شغل عن الجمعة، والسهو وارد على كل الناس بشر والإنسان ينسى. ثم بعد ذلك عثمان من اهتمامه بالجمعة لما استمع النداء تعجل لئلا يضيع من الخطبة عليه شيء، فتعجل ثم توضأ فقط وجاء. هل ترى عمر قبل العذر؟ قال عمر والوضوء أيضا، وأنت تعلم أن النبي يأمر بالغسل. فيقال للجميع من اغتسل غسل الجمعة وجاء، فكل من قال في نفسه أنا فهنيئا له، ومن لم يغتسل فيقال له ألم تسمع إلى قول عمر لما يقول لعثمان والوضوء أيضا وكنت تعلم أن النبي كان يأمر بالغسل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب هل يترك؟ وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الناس مهنة أنفسهم، كان الناس مهنة أنفسهم، يعني حتى الجمعة لضيق معيشهم يعملون فيها ولا يجلسون للراحة، كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا يأتون الجمعة من العوالي فينتابهم الغبار والتراب والعرق، فإذا ما جلسوا وهم فقراء والفقراء ثيابهم رسة غالبا فتفوح منها الروائح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا. ثم قال النبي أما يجد أحدكم أن يجعل لجمعته ثوبا سوى ثوب مهنته، فتنظف للجمعة وتطيب لها وتسوك، ما يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. أحبابنا الكرام، نكتفي بهذا المقدار عن صلاة الجمعة، فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فعلامة فقه الفقيه أن تكون خطبته قصيرة وأن تكون صلاته طويلة كما قال رسول الله. وانظر في نفسك ولا تقل هي خطبة قصيرة، إنما قل استمعت فيها من العلم الشيء الكثير، فاجعله في نفسك والتزم به واجعله سلوكا في حياتك، فالعلم حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين.